اللهم صل على محمد وعلى محمد. قلنا بالأمس بأن المشهور ذهبوا إلى عقاب المتجرد واستدل لهم الشيخ بأربعة وجوه. الثلاثة الأولى تقدمت، بقي الحديث عن الوجه الرابع. هذا الوجه الرابع ذكره السبزواري صاحب الذخيرة من الله محمد باقر السبزواري. فطيلة هذا الدليل أن يقال لو كان عندنا إلى آن وشخصان إلى آن وشخصان كل من هذين الشخصين قطع بأن الإناء الذي أمامه خمر، لكن واقعا أحدهما كان خمرا والآخر لم يكن خمرا. وكل منهما شرب الإناء الذي أمامه. ونحن نسأل، هل كلاهما يستحق العقاب؟ هذا الاحتمال الأول. أي كلاهما لا يستحق العقاب؟ هذا الاحتمال الثاني. أي من صادف قطعه الواقع يستحق العقاب. والذي أخطأ لا يستحق العقاب. هذا الاحتمال الثالث. والاحتمال الرابع وهو الأخير بعكس الثالث. يعني من صادف قطعه الواقع لا يستحق وذاك يستحق. هل توجد احتمالات اخرى؟ كلا. نحن اي احتمال ينفعنا نريد اثباته؟ الزواري اي احتمال يريد؟ هو هذا الدليل دليل على ماذا؟ احنا لم نكن دليل على ماذا يستدل هو دليل. على ان المتجري يستحق فن كم عاقل، يعني من لم يصادف قطعه الواقع يستحق، كمن صادف قطعه الواقع. إذن الاحتمال الأول يريد إثبات أن كليهما يستحق العقاب، فلا بد من إبطال الاحتمالات الثلاثة أخيرة. فلإبطالها نقول أما الاحتمال الرابع. الرابع ماذا كان الرابع؟ من صادف لا يستحق، من لم يصادف هذا يعرف البطلان. وأقول لا يدخل ذكر هذا الاحتمال إلا تفسير وتفسيق يجوز. وأما احتمال أن كليهما لا يستحق العقاب الذي كان هذا احتمال رقم اثنين، هذا أيضا واضح البطلان. فإذا المهم إبطال أي احتمال، الاحتمال الثالث وهو أن من صادف قطعه الواقع يستحق العقاب ومن لم يصادف لا يستحق العقاب. المهم السؤال هذا أصلا المهم في الحقيقة ذكر هذا الاحتمال ما احتمال ماذا أن كليهما يستحق وكلتا لا بد في الحقيقة ذلك. بس الإنسان بعض مرات يريد يشتق ويرتب ويسوي وجه وكذا يرد له إلى وجه الدليل هكذا على أي حال. فهذا الاحتمال وهو أن من صادف يستحق من صادف قطعه الواقع يستحق العقاب ومن لم يصادف لا يستحق نقول هذا باطل. لماذا؟ لأن لازمه إناقة العقوبة وعدم العقوبة بالأمر غير الاختياري، يعني العقوبة وعدمها تناق بالمصادفة بمصادفة القطع للواقع. من الواضح مصادفة القطع للواقع أمر ليس تحت اختيار القاطع المكلف القاطع. فإذا لم يكن تحت اختياره المصادفة وعدم المصادفة كيف يناط؟ كيف نقول على أنه بلي ذاته يستحق العقاب لأنه صادف قطع الواقع؟ هذا لا يستحق لأنه لم يصادف. هذا إناقة للعقوبة وعدم العقوبة بالمصادفة التي هي ليست اختيارية. إذن هذا الاحتمال باطل فيتعين الاحتمال الأول وهو أن كليهما يستحق العقاب وهو المطلوب. انتهى يا أخي هذا دليل التجواري على أن المتجري يستحق كالعاطي أن المتجري يستحق كالعاطي العقاب. أكرر بصورة عاجلة أكرر حصيلة هذا الدليل أن يقال إنه نحن نريد أن نثبت أن المتجري يستحق. سوف أقتطر هذا الدليل. نقول لو لم يستحق المتجري فقد ذاك كان يستحق العقاب. هذا معنى هذا باطل لأن معنى إناقة الحقيقة عدم الحقيقة بالمصادفة عدم. فيتعين أن كليهما يستحق. انتهي هذا حصيلة الدليل بين الاحتمالات. أنا قلت في أول فأصل ماذا لذكرهما طبق العبارة. لذلك يقول قدس سره وقد يقرر والمقرر هو بل التجواري وقد يقرر دلالة العقل دليل العقل دلالة العقل عن دليل العقل. نحن الدليل الثالث الذي ذكرناه ماذا كان؟ هو دليل العقل حكم العقل. يقول الآن في دليل واضح قد يغير حكم العقل دليل العقل بصورة ممنهجة مبرمجة لقيته بهذا الشكل الذي ذكره التجواري لا بالشكل الثابت بهذا الشكل. وقد يقرر دلالة عن دليل العقل على ذلك يعني ماذا؟ على استحقاق المتجري للعقاب بأن إذا فرضنا شخصين قاطعين بل بأن قطع أحدهما بكون ما يعين بلي بكون ما يعين بلي بأن قطع أحدهما بكون بلي بكون ما يعين معين إلى الهامش. اخرجوا إلى الهامش الذي كتابا مثل كتابي بلي بكون ما يعين معين خمرة وقطع الآخر بكون ما يعين آخر خمرة. هذا الذي يسمى بالتقويم بلا طائل. ليش تقولوا قطعا بأنهما قام رابعة ما يحتاج هذا التقييم. فترضاهما فاتفق مصادقة أحدهما للواقع، يعني واقعا كان أحدهما خمس ومخالفة الآخر، يعني الآخر لم يكن إناء خمر. طب هنا الاحتمالات كان أربعة، قلت المهم اثنين يستغل، فإما أن يستحق العقاب أو لا يستحقه أحدهما، يعني لا هذا فقد لا يستحقه أحدهما، هذا المقصود. المقصود ماذا؟ عموم السلب، لا سلب العموم، يعني لا يستحقه لا هذا ولا ذا، أو يستحقه من صادف قطعه الواقع دون الآخر، هذا الاحتمال قلت هو الذي مهم والذي لابد من الطالب، أو العكس. أو العكس عن ماذا؟ يعني من لم يصادف يستحق، من صادف لا. ثم يقول لا سبيل إلى الثاني، إلى الاحتمال الثاني، لا سبيل لا طريق إلى الأخذ به، فهو باطل جزما. الاحتمال الثاني يعني كلاهما لا يستحق العقاب. والرابع هذا ايضا باطل، يعني الذي لم يصادف يستحق، واما الذي صادف لا يستحق، هذا باطل جزما. المهم الثالث قلنا يعني من صادف يستحق وباطل لا يستحق من الباطل، لانه يلزم من اناقه الحقوق عدمه، المستلزم لاناقه استحقاق العقوبه بما هي خارج عن الاختيار. وما هو خارج عن الاختيار؟ المصادفه، صعب المصادفه عن المصادفه وعدم المصادفه، امر خارج عن الاختيار، وهو مناسب لما يقتضيه العقل، يعني اناقه العقاب وعدم بالامر غير الاختياري مناسب لقاعده العدل والانصاف. العدل يقتضي ان العقاب بما ابتدى بما هو اختياري. فتعين الاول، الاول ماذا؟ انه كلاهما يستحق العقاب وهو المطلوب. يا اخي هذه ادله اربعه، الان ناتي الى رد كل دليل. اما الدليل الاول، الدليل الاول ماذا كان؟ التفسيرات عبارة عن الاجماع على ان المتجري يستحق الاقاء والجرى. ماذا تقصد من الاجماع؟ هل تقصد منه الاجماع المحصل ام تقصد منه الاجماع المنقول؟ فانه سوف ياتينا ان شاء الله تعالى في بحث الاجماع، ياتينا ان الاجماع مره نفس الشخص يحصله، يعني انت تذهب وتتتبع آراء العلماء بنفسك وتراهم متفقين على رأي واحد، هذا يقال له إجماع محصن، سمي بالمحصن لأنك بنفسك قد حصلت فيه. ومرة لا تذهب بنفسك، تجلس في مكتبتك وتفتح بعض كتب الشيخ الطوسي، فترى الشيخ الطوسي في كتابه ينقل أن العلماء أجمعوا على الرأي الفلاني، هذا الإجماع نقل له ولم تحصله بنفسك، يعبر عنه بالإجماع المنقول. إذا اتضح ذلك نقول هذا الإجماع الذي أنت تمسكت به ماذا تقصد منه؟ هل تقصد منه الإجماع المحصل؟ إذا كان هكذا فهو باطل لوجوه ثلاثة. أولا هذا الإجماع نحن لم نحصله، إذا كان مقصودة الإجماع محصل نحن لم نحصله، نحن لم نتتبع، حتى يحصل لنا إجماع. نعم أنت تدعي إجماع، لكن هذا منصوب لما سوف يصير ولا يصير محصلا. فالصلاة إذا مقصودة المحصل يرد عليه أولا هذا المحصل غير حاصل لنا الإجماع، المحصل لم يحصل لنا غير حاصل لنا، هذا أولا. وثانيا يقال بأنه الإجماع إنما يكون حجة فيما إذا كان كاشفا عن رأي الإمام موافقة المحكوم عليه السلام. حين ذاك يكون حجة. ومتى يكشف الإجماع عن الرأي المحكوم؟ الجواب فيما إذا لم يكن هناك مستند يطلع أن يكون المجمعون قد استندوا إليه. أما إذا كان هناك مستند قد استند إليه المجمعون كآية أو كرواية أو كحكم عقلي أو شيء آخر، هنا هذا اتفاق العلماء لا يكشف عن رأي المحكوم، بل نقول اتفقوا لأجل الآية، اتفقوا لأجل الرواية، اتفقوا لأجل الحكم العقلي. هذا اتفاق لا يكشف أن هذا الرأي قد أخذوه من الإمام. اتفاق يكشف أن هذا الرأي أخذوه من الإمام إذا لم يكن مستند. حينئذ نقول إذا لم يكن مستند، هذه النقطة من النقاط التي الطالب في البداية يستغرب. يقول إذا لم يكن مستند يكون الإجماع حجة، هذا كيف؟ بالعكس إذا كان مستند لابد أن يكون. فالتفتوا إلى النقطة يا أخي، إذا لم يكن مستند يقول حتما قد وصل إليهم هذا الرأي من الإمام يدا بيد، وإلا كيف اتفقوا إذا لم يصل إليهم من الإمام فحتما وصل إليهم من الإمام يداً بيد. لكن هذا الكلام مثلا يمكن أن يقال إذا لم يكن مثلا، أما إذا كان هناك مستند حينئذ لا يمكن أن نقول حتماً وصل إليهم هذا الرأي من الإمام. لعل الإمام لم يوافق لكن أخذوا هذا الرأي من آية أو من رواية، فإذا من آية أو رواية فنحن لابد أن نرجع. إذا المستند كان آية أو رواية نحن نرجع بأنفسنا إلى الآية أو الرواية، فإن وجدنا كفر على ما يقولون قلنا كما قالوا، لكن نقول كما قالوا لا من أجل الإجماع بل من أجل ماذا؟ الآية أو الرواية. الإجماع بعد لا تنتج من أجل الآية أو الرواية. إذا لم تدل مخالفهم جرت محل بين الأعوام دليل مخالفهم. إذا عرفت أيها الطالب هذا رفضي، وهذا نحتاجه كثيرا مرارا وتكرارا، هذا نحتاج إلى هذا الفكر. أما الإجماع إنما يكون حجة إذا لم يكن هناك مستند يحتمل استناد المجمعين إليه، إذ حين ذاك اتفاقهم يكشف عن وصول هذا الرأي إليهم من المحكوم يدا بيد. أما إذا كان هناك مستند يكشف هذا الاتفاق عن وصول هذا الرأي إليهم من الإمام يدا بيد، لعلهم اتفقوا لأجل هذا المستند. فاتفاق بما هو اتفاق، إجماع بما هو إجماع لا يكون ذا قيمة، إنما القيمة للمستند. نرجع إلى المستند. إذا فيه دلالة تامة نقصد به، إذا لم يكن لا نقصد به. على أي حال، فإذا اتضح لديك ذلك يا أخي، في الجواب الثاني هكذا نريد أن نقول بأن الإجماع هذا المحصل لو ثبت، لو حصلناه مع ذلك ليس بحجة، لأن المسألة هذه مسألة عقلية. فمن المستند أن المجمعين حينما اتفقوا اتفقوا لأجل حكم عقلهم باستحقاق المتجري للحقائق، لا لأجل أنهم أخذوا هذا الرأي من الإمام يدا في يد. كلما كانت المسألة عقلية يحكم فيها العقل لا يقيم الإجماع، لأن من المحتمل استندوا إلى العقل، لا أنهم أخذوا هذا الرأي من الإمام يدا في يد. كيف لو كانت آية أو رواية لا يكشف عن رأي الإمام هنا مثلا؟ فالجواب الثاني ماذا قال؟ الجواب الأول هذا الإجماع نحن لم نحصله، ولو حصلناه هذا الجواب الثاني فليس بحجة، لأن المسألة عقلية من المحتمل استناد المجمعين إلى العقل. وذلك النقيض الجواب الثالث الأخير، نقول الاتفاق لم يكن بل ثبت عدمه، ثبت أنه لا اتفاقه، لأننا ذكرنا بالأمس من المخالفين من العلامة واحد، بعد شيخنا البهائي توقفه، مولانا بعدنا بالشيخ الطوسي، مولانا سيد مشايخنا، هؤلاء أربعة إما توقفوا إما أبطلوا بعدم الاستحقاق. إذن المسألة ليست اتفاق، هذه وجوه ثلاثة. هذا لو كان المقصود من الإجماع عن إجماع محصل، وأما إذا كان المقصود من الإجماع الإجماع منقول فإن شاء الله يأتينا فيما بعد الإجماع المنقول ليس حجة ولو كان حجة في مقالنا ليس حجة، لما قلنا من أن المسألة عقلية ولا يشرط الاتفاق الرأي مقصود طبق العبارة. يقول قدس سره ويمكن الفتة في الكل، يعني في كل الأدلة الأربعة. أما الإجماع فالمحصل منه من الإجماع، إذا كان مقصودة من الإجماع الإجماع المحصل، فالمحصل من الإجماع يرد عليه أولا ثانيا ثالثا، أولا غير حاصل، يعني لن نحصله نحن، ثانيا لو كان حاصل هذه المسألة عقلية يحكم فيها العقل، إذا لا يكشف هذا الاتفاق عن موافقة العلم. ثالثا خصوصا مع مخالفة غير واحد من العلماء، كيف يكشف هذا عن رأي الإمام؟ ثلاثة أربعة أكثر، لعله سوف يأتينا الشهيد أيضا يأتينا إن شاء الله بعد غد أنه مخالف. يعني خصوصا مع مخالفة غير واحد كما عرفت من النهاية الواحد يبعد، إذا تقول بكل النهاية شيخنا البهائي سيد مشايخ الدكتور بعض النهاية واحد كان هو النهاية على أي حال. وستعرف إن شاء الله في الدروس الآتية من قواعد الشهيد قدس سره أنه أيضا من المخالفين كما قلت أيضا نقطة. هذا إذا كان مقصود من إجماع إجماع المحصلة، والمنقول من الإجماع إذا كان مقصود إجماع المنقول ليس حجة في المقام. لماذا؟ لأن المسألة عقلية تناقض. هو كان من المناسب الشيخ ماذا يقول؟ والمنقول منه ليس حجة خصوصا في المقام، لأنه في نفسه ليس حجة كما سوف يأتي، خصوصا في المقام لأن المقام مثل حقية ما قلنا، وقال غير واحد فكيف يكشف عن موافقة. الدليل الثاني يا أخي بناء العقلاء، قبل أن أرد على بناء القتلاء أنبهكم وألفت نظركم إلى شيء. ألفت قبل أن أصدر الرد على بناء العقلاء ألفت نظركم إلى شيء، وهو أنه نحن حينما نتنازع في بحث التجري لا بد أن نشخص أين محل نزاعنا. يا إخوان، محل نزاعنا بالفعل، يعني كلمة الفعل، يعني إذا هذا إناء قطعت أنه خمر فشربته، هذا الشرب، هذا التناول، هذا الأخذ باليد واليد اعتزل فعلا للمسلم. نحن نسأل هذا الشرب هل هو قبيح؟ هل عليه عقاب أم لا؟ فالسؤال والبحث عن من؟ عن الفعل الذي حصل به التجري، يعني عن هذا التناول، هل عليه عقاب أم لا؟ هل قبيح أم لا؟ وليس يا إخوان، وليس يا إخوان نزاعنا في ما يكتب عنه هذا الفعل، فإن هذا الفعل يكتب عن أن العبد له سريرة سيئة، قلب غير سليم. ليس نزاعنا في أنه هل يذم على سوء سريرته أم لا، على عدم سلامة قلبه أم لا، ليس نزاعنا هنا، إنما نزاعنا أن الفعل الذي حصل به التجري هل قبيح أم لا، هل يذم عليه أم لا، هل يعاقب عليه أم لا. أما ما يكشف عنه فعله هذا من سوء السريرة، عدم سلامة القلب، له النفس الحقيرة، له النفس اللئيمة، له لا أعرف عنه هذا الكلام. فالتفتوا إلى نقطة، التفتوا يا إخوان، التفتوا إلى نقطة البحث. إذا عرفت هذا انتقل إلى الدليل الثاني. الدليل الثاني ماذا؟ بناء العقلاء على أن المتجري يستحق العقاب، يرد عليه أولا وثانيا. أما أولا، من قال بأن العقلاء يقولون من قال بأن العقلاء يقولون المتجري يستحق الذم واللوم والتنبيه؟ من قال؟ أول الكلام هذا الجواب الأول. أقول هذا عجيب منه ثبته، هذا عجيب منه ثبته، سره على أيضا عرف المسألة كذلك. يظهر العقلاء ما ندري كيف يسلم هذا بعض يعني شكتك بغل إلى هالدرجة بعد أن المتجري، من قال العقلاء يذمونه؟ من قال العقلاء ماذا يحقرونه؟ عجيب هذا يا عزيز، عجيب هذا، لابد من تسجيله في دفتر العجائب والغرائب. وأما ثانيا فيرد عليه أنه لو سلمنا، يقول قدس سره، لو سلمنا بأن العقلاء يذمون فذمهم ليس على الفعل، وإنما ذمهم على سوء السريرة، على عدم سلامة القلب، يذمونه على ذاك لأجل أن فعله هذا يكشف عن فلنفس لئيمة قبيحة من هذه الناحية يذمونه. كما يقول الشيخ، كما لو فرض أن العبد لم يتجرأ أبدا، لكن عرف من خلال قرائن أنه لو قدر على قتل مولاه في يوم من الأيام أو ليلة من الليالي لقتل مولاه بالستين أو بغير الستين،

نقول لا يعاقب. لماذا؟ لأنه لم يشرب الخمر. يمكن أن نقول لا يعاقب، لم يشرب الخمر. فلماذا يعاقب؟ الإنسان يعاقب فيما لو شرب الخمر باختياره وهذا لم يشرب. فلا. أنت تقول عدم حصول شربه حصل صدفة، حصل بلا اختيار. أقول صحيح، حصل بلا عدم شربه حصل بلا اختيار، لكن أي محظور فيه؟ نحن نريد أن نرفع عنه العقاب لا نثبت له العقاب. لو كنا نريد أن نثبت له العقاب بل لا بأس أن تقول كيف تثبتون عليه العقاب مع أن ما حصل حصل قتلا، لكن نحن نريد أن نرفع عنه العقاب، نقول غير معاقب. ورفع العقاب لأجل أمر غير اختياري لا محظور فيه، إنما المحظور إثبات العقاب لأمر غير اختياري. التفاتة جميلة من الشيخ، التفاتة جميلة من الشيخ. قد يتصور فالخلاصة يا إخوان، الخلاصة إذن نحن نقول بأن المتجري يستحق ذاته الذي صادف قطع الواقع يعاقب يستحق، وهذا لا يستحق. يمكن أن لماذا؟ لأن من صادف يستحق العقاب لأنه شرب الخمر عن اختيار، ومن شرب الخمر عن اختيار يستحق الخمر، وأما ذاك لا يستحق لأنه لم يشرب الخمر، أصلا لم يشرب الخمر، شرب ماء. وقولك كيف لا يعاقب لا يستحق مع أن عدم شربه حصل بغير اتفاق؟ قلت لا بأس، لأننا لا نريد أكثر، لأننا نريد أن نرجع عن العقاب ورفع العقاب لأمر غير اختياري. جميلا، إنما السيء ماذا؟ الطبيعة أن نترك العقاب لأمر غير تختار، أما رفع لا بأس به. لذلك يقول وأما ما ذكره من الدليل العقلي فمن تزم باستحقاق من صادف قطعه الواقع. لكن انتبه استحقاق ليش؟ يعني للعقاب ليش؟ لأنه عصى عصى عما شرب الخمر اختيار دون من لم يأمر لم يصادف لا يعني لا نقول يصادف. حضرت جنابك ماذا قلت؟ ماذا اشكلت؟ قولك قولك شئت ماذا قلت؟ إن التفاوت بالاستحقاق وعدم الاستحقاق لا يحسن أن يناط بما هو خارج عن الاختيار. هذا كان قوله، قولك هذا ممنوع. ليش؟ لماذا؟ يقول فإن العقاب إثبات العقاب لأجل الأمر غير اختياري هذا قبيح، نعم. أما رفع العقاب لأجل الأمر غير اختياري هذا ليس قبيح. لذلك يقول فإن العقاب بما لا يرجع بالآخرة بالتالي يعني إلى الاختيار هذا قد يحدث. أما عدم العقاب رفع العقاب لأجل الأمر غير اختياري لا شبيه، إلا أن عدم العقاب لأمر لا يرجع بالاختيار رفعه غير معلوم لا بأس بعدم. فإذن يمكن أن نثبت تفاوتا، تفاوتا نثبت بين وبين بين وبين بين من صادق وبين من لم يصادق، وبعض الأخبار تدل على هذا التفاوت، وبعض الأخبار تدل على ثبوت هذا التفاوت، تدل على أنه ماذا؟ لا بأس أن يرفع العقاب، لا بأس أن يرفع العقاب، لا بأس أن يرفع العقاب إذا كان الأمر أمر غير اختياري، إناطة عدم العقاب بأمر غير اختياري لا بأس. بعض الأخبار يدور مثلا ورد في الخبر من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل، ومن سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل. بها لو فرض على أنه كان إنسانا. هذا سنة سنة سيئة وذاك سنة سنة سيئة، لكن العامل بهذه السنة أقل من العامل بهذه السنة، فعقاب ذاته بمقتضى هذه الرواية أقل، مع أنه ماذا؟ كبرة العامل وقلة العامل ليس اختيار الفعل، لا بأس بأن يناط ماذا؟ رفع العقاب يجعل، بل قلة العقاب تجعل رفع العقاب، قلة العقاب تناط بأمر غير اختياري، لا بأس بذلك. وفي رواية أخرى المجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله فله أجر واحد. هنا إذا أخطأ خطأه بغير اختياره قل لنا ماذا أجره، ورفع عنه العقاب، رفع عنه العقاب لا بأس بذلك، رفع العقاب مع أن خطأ غير اختياره، لا بأس بذلك. فإذا ضغط العقاب قلة العقاب لا بأس أن تناقض أمر غير اختياري. ذلك يقول بلي كما يشهد به، يشهد به يعني ديما بثبوت التفاوت، به يعني بثبوت التفاوت بين من صادف ومن لم يصادف، الأخبار الواردة في أن من سن سنة، في أن من سن حسنة سنة حسنة كان له مثل أجر من عمل بها، ومن سن سنة سيئة كان له مثل وزر من عمل بها. فإذا فرضنا أن شخصين سنة سنة حسنة أو سيئة واتفق كثرة العامل بإحداهما وقلة العامل بما سنه الآخر، فإن مقتضى الروايات كون ثواب الأول الذي كثر العامل بحسنته ثواب أكثر، أو ذاك الذي سنة سنة ماذا سيئة والعامل أكثر بل حقار مثلا أعظم، وحينئذ يقال وذاك ماذا؟ المهم هو الشيخ لو كان الشكر ذاك أولى، ذاك الذي أتباعه المهم ذاك، هذا لا معنى لأن ننبه عليه، ذاك الذي أتباعه أقل عقابه أقل، مع أنه هذا قلة العقاب لأمر غير اختياري، كان المناسب ذاك يستشهد به لا هذا يستشهد به على أي حال، بل هذا يستشهد بكلمة الثواب أنه كبر الثواب، مع أنه ماذا؟ كثرة العامل ليس أمرا اختياريا. وقد اشتهر حديث ثاني أن للمصيب أجرين وللمخطئ أجر واحد، وأثبت الأجر الواحد مع أنه هذا مخطئ، أثبت الخطأ لأمر غير اختياري، هذا لا بأس به. فإذا إثبات العقاب لأمر غير اختياري لا يجوز، أما رفع العقاب أو إثبات الثواب لأمر غير اختياري لا بأس به. على أي حال والأخبار يا أخي، والأخبار يا أخي في أمثال ذلك في طرف الثواب والعقاب بحد الثواب، الأخبار التي تثبت التفاوت، فالظاهر النتيجة يا أخي أكبر. إذا سألوك في الامتحان ما هو رأي الشيخ هذا رأينا، فالظاهر أن العقل إنما يحكم بتساويهما في استحقاق المذمة، بتساويهما تساويما العاصي والمتجري، من صادف ومن لم يصادف يستحقون معا المذمة على ماذا؟ على ماذا؟ من حيث من هذا الحيث شقاوة أنفاعه، من هذا الحيث يا أخي، من حيث السريرة، من حيث ماذا النفس اللئيمة، من هذا الحيث وخذ سريرته مع المولى، لا في استحقاق المذمة على الفعل المقطوع، وهو شو تناول هذا السائل المقطوع الذي قطع بكونه معصية مع أنه ليس معصية واقعا، من هذا الناحية ليس بينهما تساوي، وربما يؤيد يا أخي التفاوت، وربما أأتي لك بشاهد ثاني على إثبات التفاوت بين من صادف وبين من لم يصادف. السيرة العقلائية، السيرة العقلائية يا أخي أقوى شاهد على، يا أخي أقوى شاهد، يا أخي يا أخي يا أخي أقوى شاهد على ما نقول. أنت لاحظ السؤال الآن، لو كان عندك ولدان ولك عدوان أراد أن يقتل ولديك. جاء العدو الأول قطع بأن هذا ولدك فقتله، وجاء الثاني وقطع بأن هذا ولدك لكن كان مخطئا لم يكن هذا ولدي فقتله، يعني قتل غير ولدي. بعد ذلك إذا جيء بهما إليه أيهما يعاقبه أكثر؟ أحدهما المفروض صادق قطع الواقع والثاني لم يصادق، يعاقب ذاك الذي صادق قطعه الواقع أكثر يعاقبه أكثر وأكثر. إذن هذا دليل على أنه يمكن حصول تفاوت يا أيها السبزواري بين من صادق قطعه الواقع وبين من لم يصادق. فلا تقل أيها السبزواري لا تفاوت بينهم إلا أن يقول القائل منكم هذا التفاوت صحيح ثابت عند العقلاء لكن ثابت من جهة التشتي، لأن العاقل يريد أن يتشفى فلذلك يعاقب ذلك أكثر الذي صادف قطع الواقع. أما الله عز وجل ليس له تشفي لأحد، فهذا التفاوت لا معنى له في حق الله، بل يعاقبهما على حد سواء كما قال السبزواري. فكان أظنه نستعش فتأمن نقول على أنه لا، هذا ليس لأجل التشفي، ليس لفرض إنسان أجنبي اطلع على هذا الموضوع. أيضا تراه أجنبي غير الأب، أيضا تراه يجعل تفاوت في عقابهما يعاقب ذات ماذا أكثر، هذا ليس لأجل التشفي لأنه ليس هو أب. فإذا الخلاصة بل حتى ثقة هذا ليس لأجل انتهى. فإذا الخلاصة هكذا صار أنه مما يشهد بوجود التفاوت بين من صادف وبين من لم يصادف هذا السيرة العقلائية، حيث العقلاء يعاقبون من صادف يعاقبونه أكثر. أقول هذا ليس شاهدا للشيخ، هذا شاهد على الشيخ. أقر تعليق هذا، أقول هذا الذي ذكره قدس السر ليس شاهدا له بل هو شاهد عليه، لأن بالتالي اعترف الشيخ أن العقلاء يعاقبون المتجر كذا لكن بأقابل أقل. إذن سلمه قبل قليل قال بأن العقلاء لا يعاقبون، قبل قليل كان له إصرار، الآن سلم بأنهم يعاقبون. ما أدري شلون كيف صار كذا، احنا ما عرفنا، وربما يؤيد ذلك يعني التفاوت أن نجد من أنفسنا الفرق في مرتبة الذنب بين من صادف، وإن عبر الشيخ بالذنب لم يعبر بالعقل. أنا أي حال ما لا يمكن يشتغل على الآن قبل قليل وأنكر الذنب. بعد إذا عرف بين من صادف فعله الواقع وبين من لم يصادف، إلا أن يقال إن ذلك إنما هو في المضغوطات العقلائية في الأشياء التي يضغطون العقلاء تفاوت لأجل التشتي، من حيث أن زيادة الذنب من المولى وتأكد الذنب من العقلاء بالنسبة يأكدون الذنب بالنسبة إلى من صادف اعتقاد الواقع هو أول عجل التشفي. يا أخي الذي التشفي مستحيل في حق الله حفيظ تعالى. فتأمل قلنا لعل الأمر بالتأمل إشارة إلى أن هذا التفاوت حاصل حتى من الإنسان الذي هو أجنبي وليس له ماذا تشفي، مع ذلك تراه يفاوت في العقاب وفي الذنب بينهما. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.